بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة فحاميم أمطيري. أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة. في أحدها تقول: إن لي أخا يبلغ من العمر 10 سنوات، يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله، فأنا أضربه ضربا شديدا، وأحيانا أضربه لأنه لا يذاكر دروسه أو لأنه يأخذ شيئا دون أن تعلم به أمي. تقول: إن لي أخا يبلغ من العمر 10 سنوات، يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله، أنا أضربه ضربا شديدا، وأحيانا أضربه لأنه لا يذاكر دروسه أو يأخذ شيئا دون أن تعلم به أمي، وأحيانا أكويه بالنار، فهل أكون آثمة في فعل هذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأنت جزاك الله خيرا مأجور على اجتهادك وحرصك على صلاحه وعلى تأدبه مع والدته وعلى بره لها، ولا حرج عليك في تأديبه وضربه حتى يستقيم وحتى يقوم بما يلزم من جهة والدته. والحاصل أنك مأجورة في ضربه حتى يصلي وحتى يذاكر في دروسه وحتى لا يتكلم على والدته بما لا ينبغي، كل هذا أنت مأجورة عليه. وإذا كان أبوه موجودا فالواجب على أبيه يقوم بهذه المهمة، أو أخوه الكبير حتى يتساعد معك في ذلك. وإذا كان أبوه يقوم بالواجب كفى عنك. فالحاصل أن الواجب على أبيه كان موجودا أو أخيه الكبير كان موجودا أن يقوم بذلك، وإن قامت أمه بذلك فلا بأس. وإذا لم تقم به أمه ولم يقم بذلك أحد غيرك فأنت مأجورة على ذلك وجزاك الله خيرا، لكن لا تكوني بالنار. أما كي بالنار فلا يجوز. وإذا كان يأخذ شيئا يسيرا من المال لحاجة الأطفال فلا ينبغي التسامح في هذا. أما الشيء الذي قد يضر الوالدة أو قد يعوده في السرقة فلا مانع من ضربك له ضربا خفيفا، لا تضرب ضربا خطيرا لا في الصلاة ولا في غيره، ضربا خفيفا يؤلمه ويرجعه ولكن ليس في خطر. بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: انتشرت النميمة والغيبة والقيل والقال بين جميع الناس، وبقيت والحالة هذه في البيت، لا أخرج مع الأهل لزيارتهم، بل جلست مع إخواني في البيت، فهل أصير قاطعة للرحم؟ أرجو أن تنصحون الذين ينقلون الكلام من شخص تقول انتشرت النميمة والغيبة والقيل والقال بين الناس، فبقيت في البيت، لا أخرج مع الأهل لزيارة أحد، بل جلست مع إخواني في البيت، فهل أصير قاطعة للرحم؟ أرجو أن تنصحون الذين ينقلون الكلام من شخص إلى شخص آخر فيصير بينهم مشاكل بسبب نقل الكلام، جزاكم الله خيرا. خروجك مع الوالدة ومع أخواته الطيبات إلى الجيران أو إلى الأقارب لا حرج له، لا حرج فيه. وإذا رأيت شيئا من المنكر أنكريه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. والله يقول في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وإياك والعزلة والشذوذ إلا عند الضرورة، إذا رأيت أن من خرجوا إليه عندهم منكر لا يزيدونه ولا يقبلون منك فلا تخرجي معهم. أما سوء الظن وتشديد الأمور من دون منكر ترينه فلا ينبغي منك، بل خرجي مع الوالدة، مع أخواتك، الجيران، أولياء المريض أو صلة الرحم، ما دام الخروج لا يترتب عليه منكر بالتستر والحجاب والعناية، وما دام المزورين، ما دام المزورون ليس عندهم منكر أو عندهم منكر لكن إذا حضرت زال وقبلوا منك النصيحة فأنت على خير عظيم. أما الخروج إلى محل فيه منكر لا يزول ولو بحضوره لا تخرج له ولا تكوني معه فيه، وعليك نفسك ودينك. نسأل الله لجميع التوفيق. أما النميمة فهي محرمة، وإن يزول العلماء ينصحون عنها الناس ويحذرونها الناس فنقول كلام سيء من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة هذا منكر، هذا يسمى النميمة ولا يجوز، والواجب الحذر منه. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني سمعت أن من صام يوم السبت لا يصح صومه إلا مع صوم يوم قبله أو بعده، وإنني صمت يوم السبت قضاء كفارة يمين ولم أصم يوم الأحد لأنني لم أستيقظ من النوم إلا بعد الأذان، فهل يجب علي إعادة الصوم؟ بينوا حكم ذلك بارك الله فيكم. الصوم صحيح، صوم يوم السبت صحيح ولا مفردا، والحديث اللي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يعتمد عليه، لكن لو صمت السبت مع الأحد أو مع الجمعة كان أفضل، وإلا فالصوم يوم السبت مفردا الصحيح أنه لا حرج فيه، وأن الحديث فيه ضعيف لاضطرابه وعدم استقامة أسانيده، ولكن من باب الورع والخروج من الخلاف إذا صام الإنسان يوم السبت يصوم معه الأحد أو الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا. من ليبيا المستمع إسماعيل الأمين عيسى رسالة يسأل فيها عن تفسير بعض الآيات، يقول: الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه الآيات واضحة معنا. في الآية الأولى الرب جل وعلا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصبره حتى لا يجزع من تكذيب قومه له، فقد كذبت أقوام كثيرة لرسلها عليهم الصلاة والسلام، فيقول له: وإن يكذبك كذبت رسل من قبلك، يعني لك فيهم أسوة فلا تجزع وعليك بالصبر. ولهذا قال في الآية الأخرى: فاصبر كما صبر أولئك الرسل ولا تستعجل لهم. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالله يأمر به بالصبر والتأسي بالرسل الناظرين، فقد كذبوا وأوذوا فصبروا، فهو كذلك عليه أن يصبر كما صبروا وأن يتحمل كما تحملوا، وله عند الله الأجر العظيم وخير كثير، وهو سبحانه الذي يهدي من يشاء. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا بد من التحمل والصبر، والله جل وعلا هو الحكيم العليم في ما يأمر به وفيما ينهى عنه، وفي توفيق هذا للإسلام والطاعة وخذلان الآخر حتى لا لا يسلم ولا يقبل الحق هو الحكيم الذي جل وعلا. فعلى العبد أن يسأل الله التوفيق وأن يستعين به على الخير وأن يحذر شره وأسبابه وأن يصبر كما صبر غيره. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم أن يصبروا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم يصبر كما صبر من قبله. وأما الآية الأخرى ففيها التحذير من اقتراب الدنيا واقتراب الشيطان وهو الغرور. يعني يجب على المؤمن أن يحذر الدنيا وشهواتها الفاتنة. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الناس إن وعد الله حق وعده لكم بالحساب والجزاء والجنة والنار وقيام الساعة كله حق. لا بد من قيام القيامة ولا بد من الجزاء على الأعمال ولا بد من الجنة لأهل الإيمان والتقوى والنار لأهل الكفر والنفاق كله حق. ولهذا قال فلا تغرنكم هذه الدنيا يعني بزينتها وأموالها وشهواتها ومآكلها ومشاربها وغير ذلك مما فيها. فهي دار الزوال دار الفناء كما قال تعالى كل ما لا يفان وأسماهما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا يليق بالعاقل المؤمن لا يليق بها أن يغتر بها وزينتها وأهلها وما أعطوا من الدنيا. بل يحذر ويستعد للآخرة ويستعين بنعم الله على طاعة الله ولا يغتر بالشيطان وهو الغرور. فإذا يزين للناس الباطل ويغرهم ويدعوهم إلى الركوع للدنيا ويدعوهم إلى التكذيب بالآخرة ويزين لهم هذه العاجلة وربما زين لهم الإصرار على المعاصي وقال التوبة بعد ذلك إذا لم يجد حيلة في تكذيبهم وإنكارهم للآخرة زين لهم أنهم يتساهلون بالمعاصي وقال في إمكانكم التوبة بعد ذلك والله غفور رحيم ونحو هذا مما يغرهم به. فالواجب الحذر من طاعة الغرور الشيطان والحذر من المعاصي كلها والبدار بالتوبة عند وجود المعصية. ولهذا قال بعده إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يعني عدوه معاملة الأعداء هو عدو مبين. ثم قال سبحانه إنما يدعو حزبه يعني أتباءه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه مهمته وهذه دعوته وهذا سبيله الدعوة إلى النار. فالواجب على العاقل أن يحذر هذا العدو المبين وألا يطيعه فيما يدعو إليه من الباطل ويحذر وساوسه وما يزينه من المعاصي لعله ينجو. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد سليم مسلم مقيم بدولة الأمارات العربية المتحدة بعث برسالة يسأل فيها عن الحركة في الصلاة. يقول إن هناك أناس يقولون إن الحركة في الصلاة تبطلها وجهونا جزاكم الله خيرا. العادة في الصلاة لا يجوز إذا كثر. أما الشيء اليسير فيعفى عنه، الشيء اليسير عرفا يعفى عنه، ولكن إذا كثر وتوالى أبطل الصلاة. فالواجب على المؤمن في صلاته والمؤمنة الحرص على أسباب سلامتها والحذر من أسباب بطلانها. والشيء اليسير يعفى عنه مثل هنا عند ثوبه أو إمامته أو مسح التراب أمام وجهه عند السجود مرة أو مرتين لا يمر صلاته، لكن الأفضل مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا مرة أو دعا. فالمقصود أن المؤمن يحرص على الخشوع والإقبال على صلاته والحضور فيها بقلبه وترك العبث والحركة. قال فالحرص، قال تعالى قال الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. لكن إذا عبث يسيرا لا يضر صلاته، حركة بأن أخذ شيئا أو طرحه أو حك رأسه قليلا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يفعلها الإنسان بعض الأحيان لا تضر صلاته. لكن إذا كثر العبث وتوالت الحركات عرفا بطلت الصلاة فينبغي الحذر. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع عين حاء عين من الخرج رسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: من المعلوم أن خطبتي صلاة الجمعة تكون قبل الصلاة، أما الخطب في صلاة العيدين والاستسقاء فإنها تكون بعد الصلاة، ومن المعلوم أن معظم الناس هداهم الله يبادرون بالخروج من صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء قبل شروع الخطيب بإلقاء الخطبة، فما حكم الإسلام في تقديم الخطب قبل صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء حتى يتمكن المسلمون من الاستفادة من الخطب، لا سيما وأن صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة؟ الواجب على أهل الإسلام أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأن يعملوا كعمله، ولا يزيدوا بآرائهم ولا يغيروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله أمر بالصلاة مجملة، قال: أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات. والرسول بينها في الصلاة عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، فعلى المسلمين يتبعوا ولا يبتدعوا. ولا يجوز للمسلمين أن يقدموا خطبة العيد أو خطبة الاستسقاء، خطبة العيد خاصة، أما الاستسقاء فقد جاء تقديمها وتأخيرها، لكن خطبة العيد لا تقدم، بل يصلي ثم يخطب، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل خلفاؤه الراشدون والمسلمون. ولما فعل مروان ما يخالف السنة من تقديم الخطبة فالعيد أنكر عليه أبو سعيد الخدري. فالحاصل أن الواجب على المسلمين أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، والسنة للمسلمين أن يحضروا خطبة العيد وخطبة الاستسقاء ولا يعجلوا، هذه السنة لهم أن يحضروها ويستفيدوا. ولكن خروج من خرج منهم لا يجوز تقديم الخطبة على الصلاة، بل تبقى على حالها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلي العيد ثم يخطب. أما الجمعة فخطبتها قبلها، وأما الاستسقاء فقد جاء هذا وهذا، جاء خطبة قبلها وبعدها، جاء في الخطبة كسرة العيد، وجاء الخطبة قبلها كسرة الجمعة، فالأمر فيها واسع والحمد لله. صلاة الاستسقاء. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا لبس إنسان جوربين على طهارة ثم تطلب الأمر نزعهما مثل إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء علما أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها خفين أو جوربين لا بأس، إذا تطهر مثلا لصلاة الظهر ولبس الجوربين أو الخفين ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرض أو غيره ثم أعادهما وهو على طهارته فلا بأس، يمسح عليهما يوم وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بليلة إن كان مسافرا. أما إن كان أحدث بعدما لبسهما فإنه لا يعيدهما إلا بعد الطهارة. جزاكم الله خيرا. من الخرج المستمعة أمل الصالح تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 17، وقد تذكرت أن علي بعض الأيام من شهر رمضان لم أصمها، وكانت في ذلك الوقت أول سنة من بلوغي حيث كان عمري 11 سنة، وأنا لا أدري عن عدد الأيام التي أفطرتها، وجهوني كيف يكون القضاء جزاكم الله خيرا. عليك أن تصومي حسب ظنك واجتهادك، اعملي بالظن في الأيام التي أفطرتها ويكفي والحمد لله، تجتهدين، فإذا كنت تظنها 7 صومي 7، تظنها 8 8 10 10 حسب الاجتهاد والتحري، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا بعض الأحيان أحلف بالله وأقسم به وأنا غير صادقة، ولقد فعلت ذلك لأسباب وظروف، فهل علي ذنب؟ وإن كان علي ذنب فما كفارة ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم لا يجوز لك الحج بغير الله، ولكن عليك التوبة إلى الله. لا يجوز الحج بالله كاذبة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه، ولا تعتادي هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وفيها كاذب يقتطع بها ماله من المسلم بغير حق فالله عليه غضبان. من أضلاخ فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فالمقصود أن اليمين بالكذب لا تجوز، بل يجب الصدق في الأيمان في جميع الأحيان. وإذا حلف الإنسان على يمين ليأخذ بها ماله من المسلم فهذا من أعظم الكبائر. وفي الحديث: لقي الله عليه غضبان. لفظ الآخر: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وعيد عظيم. وهكذا الإيمان في غير اقتطاع المال، أن تقولي: والله إني ما فعلت كذا، والله إني فعلت كذا، وأنت كاذبة، لا يجوز هذا. فعليك التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار، وليس عليك كفارة في أصح قول العلماء، لكن عليك التوبة إلى الله والاستغفار والندم والعزم الصادق ألا تعود إلى مثل ذلك. إلا إذا كان في أمور يباح فيها الكذب فلا بأس، كالإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكذب في هذه الأمور الثلاثة. فإذا كذب الإنسان في الإصلاح بين شخصين أو جماعتين أو قبيلتين: يا والله يا فلان إنسان يدعو لك يثني عليك، ثم راح للآخر قال كذلك، يصلح بينهم فلا بأس إن شاء الله بالإصلاح، لأن الرسول رخص في هذا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وفي الحرب يعني الجهاد، وفي حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. وهكذا إذا قال لزوجها: والله اللي ما فعلتها شيء تخاف يغضب عليها، والله ما رحت لفلان، والله ما زرتهم، والله ما أخرجت من بيتك كذا وكذا دفعا لفتنة بينهما، أو والله لا أعود، أو ما أشبه ذلك، وإن كانت في نيتها تعود، لأن هذا فيه حرصا على بقاء المودة وبقاء العشرة الطيبة، وحذرا من شدة الخصومة فتفضي إلى الطلاق. فالحاصل أنها تكون تكذب في شيء يتعلق بها مع زوجها مما يهدئ غضبه ويسبب بقاء العشرة، ولا يتعلق بالآخرين لا بأس بذلك: والله ما أفعل كذا، والله ما أعصيك مستقبل، والله ما أخرج من البيت إلا بإذنك، وما أشبه ذلك. وهو كذلك يقول له: والله إني ما أفعل كذا، والله إني ما أروح على فلان، أو والله ما أكلم فلانة وإن كان كاذبا، أو والله ما كلمت فلان، أو والله ما كلمت فلانة، حتى يهدئ غضبها وحتى تبقى المودة وحتى لا يقع الطلاق. كل هذه أمور لا بأس بها فيما بين الزوج والزوجة فيما يتعلق بهما خاصة، ولا يتعلق بظلم غيرهما ولا بكذب على غيرهما. جزاكم الله خيرا. من المنامة في دولة البحرين رسالة بعث بها المستمع محمد فؤاد، يقول: أرجو من سماحتكم الرأي والمشورة. أنا والحمد لله ميسور الحال ماديا، ولدي أموال أريد إخراج الزكاة عليها، ولي أخ يعمل موظفا في إحدى الشركات ومتزوج وله أولاد، ولكن مشكلته أنه موظف في إحدى الشركات وراتبه ضعيف وليس لديه سكن، هل لي أن أعطيه زكاة مالي ليبحث بها عن مسكن له؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره ويشتري، وإذا اشترى وثبت الدين سدد عنه كما تعطيه ما يساعده في حاجاته وقضاء دينه الآخر ما دام لا يستطيع لأن راتبه ضعيف ولا يستطيع به الأجرة أو الشراء لا حرج فيه أن تعطيه الأجرة أو يشتري ثم تعطيه ثمن لا تعطيه حتى يشتري لئلا تضيع الدراهم والزكاة. إذا اشترى ولزم الدين سلم له الدين لأنه فقير. جزاكم الله خيرا. يقول في نهاية الرسالة إن زوجته ربما تشاركه في هذا الأمر فتدفع ثمن المنزل أيضا لأخيهم الفقير هذا. لا بأس إذا شارك جزاه الله خيرا ما دام فقيرا يستحق العون لفقره أو لأنه غريب اشترى البيت ولزمه الثمن وصار غنيما يعطى منك ومنها ما يسدد به الثمن من الزكاة. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع ميم نون ألف رسالة وضمنها قضية يقول فيها أثناء عملي مندوبا في إحدى الشركات لتوزيع منتجاتها حدث أنني أخطأت ذات يوم مع أحد العملاء للشركة وأخذت منه ثمن وحدتين من هذه البضاعة زيادة على حساب البضاعة التي أعطيتها له في هذا اليوم ولم أعرف بذلك. وأثناء توريد الإيراد للشركة وجدت أن معي ثمن وحدتين زيادة عن المطلوب للشركة. وعندما رجعت إلى هذا العميل كالعادة ليعطيه بضاعته قال لي إنني في المرة الماضية أعطيته بضاعة ناقصة وحدتين وقلت له إنني سأعطيك وحدتين ولكن في يوم آخر وحتى الآن لم أعطه إياها حيث أنني استقلت من الشركة بعدها مباشرة فماذا أفعل الآن وأنا أرغب في أن أعطيه نقودا ثمن تلك الوحدتين إلا أنني لا أعرف مكانه بالضبط فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. يقول أثناء عملي مندوبا في إحدى الشركات لتوزيع منتجاتها حدث أنني أخطأت ذات يوم مع أحد العملاء للشركة وأخذت منه ثمن وحدتين من هذه البضاعة زيادة على حساب البضاعة التي أعطيتها له في هذا اليوم ولم أعرف بذلك. وأثناء توريد الإيراد للشركة وجدت أن معي ثمن وحدتين زيادة عن المطلوب للشركة. وعندما رجعت إلى هذا العميل كالعادة لأعطيه بضاعته قال لي إنني في المرة الماضية أعطيته البضاعة ناقصة وحدتين وقلت له إنني سأعطيك وحدتين ولكن في يوم آخر وحتى الآن لم أعطه إياها حيث أنني استقلت من الشركة بعدها مباشرة فماذا أفعل الآن وأنا أرغب في أن أعطيه نقودا ثمن تلك الوحدتين وأنا الآن لا أعرف مكانه بالضبط فماذا أفعل أرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تصدق بذلك على الفقراء بالنية عنه ويكفي ومتى عرفته بعد حين وطلبها خيره إن شاء قبل الصدقة وصار الأجر له وإن شاء أعطيته وصار الأجر لك. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.